bir tane kanka. Hani الاول عن الحج رب ولقد علمتم Thank you. ما يتجلى عليك برضا الله يبارك الصحة. Oh. you طويل. Yeah.

يتجلى عليه.